الرجاء التحذير، هذه القصة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل. هذه القصة تحتوي على بعض الإيحاءات والألفاظ والمواقف التي لا تليق ببعض الفئات العمرية. هذه القصة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل. أول تجربة للإنترنت كانت سنة 1969 على إيد الجيش الأمريكي، عشان يكون في تواصل مركزي ينقلوا بيه المعلومات العسكرية. وبالتطوير قدروا يفصلوا النت لقسمين، قسم عسكري وقسم مدني. وابتدى ينتشر الإنترنت حول العالم سنة 1991. هي فعلا بحر عميق. ابتدت المواقع والبرامج تظهر شوية بشوية، كل حد بيستعملها بتكون عنده أهداف معينة، أبحاث، تواصل مع الأشخاص، شغل، بيع، شراء. كل شخص ممكن يخلي استعماله للإنترنت حاجة هادفة أو تافهة. مواقع التواصل الاجتماعي زمان كانت مجرد منتديات للنقاش، كل واحد يدور على أشخاص تشاركهم نفس الهوايات، نفس الأفكار للنقاش ولتبادل الآراء. بس ساعات كنت بتقع في مصايب ما بتتخيلهاش أبدا، حتى لو داخل لمجرد الضحك والهزار، زي ما حصل سنة 2002 تحديدا في نوفمبر سنة 2002. طالب نمساوي بيتصفح مواقع الإنترنت من غير غرض معين، فضل رايح من موقع لموقع لحد ما وقع على منتديات للنقاش عن مواضيع بلس 18، منهم المثلية الجنسية بطريقة غريبة جدا. اسم المنتدى قهوة آكلي لحوم البشر، بيحكي تفاصيل كتيرة ودقيقة عن الموضوع ده، لحد ما وقع عينه عن إعلان غريب جدا. مطلوب شاب قوي البنية بين 18 ل 30 سنة عشان أذبحه وآكل لحمه. كل من يهمه الأمر يبعت لي على الإيميل بتاعي سنه، وزنه، طوله، شغله، ولو ممكن صورته، تحت إشراف المعلم الجزار. مين ده اللي هيقبل يتذبح ويتاكل؟ ده أكيد بيهرج. الطالب كان فضولي جدا وحب يلعب الدور ده من باب الهزار والمتعة، بس عشان يعرف القصة هتوصل لفين. كتب له: أنا مهتم بالإعلان بتاع حضرتك وعايز أتذبح وأتاكل. لا إجابة من صاحب الإعلان فرانكي. كتب له: طب اكتب لي اسمك وسنك ووزنك وطولك وبتشتغل ايه. الطالب بعت له: اسمي ستيف، عندي 18 سنة، طالب في الجامعة، لحمي طازة، عايز اتذبح واتاكل، بس لازم اعرف الاول كل ده هيحصل ازاي وانت مين. فرانكي قرا اللي كتبه ستيف وقال له: انا فرانكي، بدور على لحم طازة زي لحمك، هتكون جاهز امتى؟ الشاب كتب له: مش عارف، شوف انت وقتك وجهز عدتك وانا جاهز. جاوب صاحب الاعلان وقال له: انا كل حاجة عندي جاهزة، عايز تشوف؟ الشاب قال له: اه طبعا. بعت لفرانكي صور للأوضة، أوضة مظلمة فيها أدوات قطع وقص وتعذيب، مكان أشبه بالقدر. ستيفي ابتدى يشك إن صاحب الإعلان ده بيتكلم جد. قال له: طب بص، أنا دلوقتي لازم أقفل، بس احكي لي الأول هتموتني إزاي عشان أجهز نفسي نفسيا، على الأقل محتاج تشجيع منك. وقفل الجهاز. تاني يوم فتح جهاز الكمبيوتر بتاعه، لقى رسائل كتير من فرانكي بيحكي فيها انه في اشخاص كتير عايزة تتذبح وتتاكل، وسرد له تفاصيل ترعب عن الذبح والسلخ وطريقة الاكل زي اللي قبله، وقال له كمان انه مستعجل عشان اللحم اللي عنده في التلاجة قرب يخلص، وبعت له صور دموية وتعنيف اشخاص لبعضها، وطلب منه يبعت له صورته عشان يشوف لو لحمه يفتح النفس ولا لأ. اللي قبله لحم في التلاجة وقرب يخلص، ينهار السويد. الطالب اترعب، فهم ان فرانكي مش بيهزر، بيتكلم بحقه حقيقي، ما بقاش عنده نفس يكمل يلعب الدور اكتر من كده. الخوف دب جواه، ما قدرش يجاوب، راح جري على مركز الشرطة في النمسا وحكى لهم القصة كلها، وقال لهم ان ده من الكانيبالز، يعني اكلي لحوم البشر، وان الراجل ده اكل لحم بشري بجد قبل كده. قال لهم كمان انه لقى اعلانات تانية مختلفة في السن والحاجات المطلوبة، زي مثلا المطلوب شاب سنه من 18 ل 25 سنة، اذبحه زي الحيوان، استمتع باكل لحمه. الشرطة ابتدت تدور على صاحب الإعلانات دي، وعرفت إن رسائل جاية من واحد ألماني. راحت على طول بعت الملف لألمانيا. تتبعت الشرطة الألمانية صاحب الإعلان، وعرفت إن الشخص ده عايش في روتنبرغ في قلب ألمانيا. يوم 10/12/2002 الساعة 8:45 دقيقة، راح 7 من أفراد من الشرطة معاهم كلاب على العنوان اللي لقطوا منه مكان صاحب الإعلان على الإنترنت. بيت كبير قديم على مساحة ما تقلش عن 1000 متر تقريبا، جنينة كبيرة فيها شجر وأعشاب مهمشة. شكل البيت عامل زي قصر قديم مهجور مسكون زي اللي بنشوفها في أفلام الرعب. رنوا الجرس، طلع لهم المالك الرسمي للبيت، اسمه أرمين مايفز. صباح الخير يا أستاذ. صباح النور. عندنا مذكرة تفتيش في إطار دراسة استقصائية للتحريض على العنف. طبعا تفضلوا. دخلوا من الجنينة، كانت معفنة جدا، إزازات قديمة مرمية، علب مقطعة، على الشمال في عربية مرسيدس مصدية. أول ما دخلوا البيت استغربوا، لقوا كل الشبابيك مقفولة بالخشب، عفش قديم جدا تقيل. ابتدوا يفتشوا في الأوض، لقوا أوضة متكركبة، فوق السرير هدوم ستة على بعضها، وفوق كومودينو مشط شعر. بصوله وسألوه، في ست عايشة هنا؟ قال لهم دي أوضة أمي ماتت من سنتين. على باب أوضة أرمين لوحة مكتوب عليها أوضة الأطفال، مامته حطتها من 42 سنة. الغريب إن هو مفكرش يشيلها خالص. في كمان أوضة ألعاب للأطفال مرعبة، حيطانها غامقة، على الأرض قطر كهربائي ضخم، وفي الوسط هيكل عظم البقرة. هياكل عظمية لرؤوس حيوانات معلقة على الحيطان. بس أفراد الشرطة من الذهول اللي شافوه في البيت يعتبر ما شافوش أي حاجة بالنسبة للدور اللي فوق. لقوا مدخنة، المدخنة دي اللي بيحطوا فيها اللحم والسمك ويسيبوه عشان ينشف ويدخن عشان يكون جاهز للأكل. المدخنة دي كانت عبارة عن 6 متر على 4، في أوضة متوضبة كأنها محل جزار، فيها مفرمة، سلسلة متعلقة في السقف، سكاكين، أوضة باردة. الشرطة ما يدروش يمسكوا نفسهم عن السؤال، وأنت ذبحت شخص وأكلته؟ رد عليهم بكل برود، يمكن. في تواتر الأحداث الشرطة استغربت من اللي شافته، كأنها وقعت على مستودع لتجهيزات الكمبيوتر. من العادي نفهم انه بيشتغل فني لأجهزة الكمبيوتر، مثلا 221 هارد ديسك، 3 كمبيوترات، 95 سي دي، 1700 أقراص مرنة اللي هي كانت بتسمى بالديسك، ودي كانت قديمة قوي، كانت موجودة قبل ما يخترعوا السي ديز، 307 فيديوز، 3800 صورة، أشرطة فيديو قديمة. وصلنا لما فتحوا التلاجة الكبيرة لقوا 10 كيلو من اللحم في أكياس مرصصة بنظام ورا بعض مخبيهم كويس. البوليس حطوهم في أكياس عشان يتعينوا في مختبر التحاليل. الساعة 10 جابوا معدات حفر عشان يحفروا الجنينة، وبمساعدة الكلاب اللي فضلت تنبش خرجوا أسنان بشرية. أمرت الشرطة واحد يحفر هناك وطلعوا من تحت الأرض صندوق فيه عظام وبعتوهم برضو على مختبر التحاليل. بعد الظهر أرمن اتصل بالمحامي بتاعه وقال له: تقدر تدافع عني في جريمة خطيرة؟ لقوا عندي جثة في الفريزر. ضحك المحامي: ايه؟ عندك جثة في الفريزر؟ المحامي ما صدقوش، افتكره بيهزر عشان كان يعرفه كويس، لكن لما اكتشف ان أرمن بجد في ورطة راح له على طول وحكاله، حكاله كل حاجة. قتلت راجل وأكلته، وده حصل في شهر 3 يوم 10 من السنة اللي فاتت. المحامي فضل يتناقش معاه وينصحه. الساعة 2 بعد الظهر قرار ضبط وإحضار أرمن. الشرطة جت وحطت الكلبشات في إيده وخدوه وابتدوا يلموا الحاجات اللي اتحجزت في بيته. الصحفيين طبعا مفيش حاجة بتخفى عليهم، ابتدوا يتلموا على مقر الشرطة الجنائية اللي هيروح له أرمن، ومنهم اللي راح يصور بيته. الساعة 3 بعد الظهر الراديوهات وكل القنوات التلفزيونية أعلنت في كامل تراب الجمهورية: رجل مشتبه به في أكل لحوم البشر تم ضبطه وإحضاره من قبل الشرطة الجنائية، وسيكون في المقر بعد قليل، وسنمدكم بالأخبار قريبا. في تواتر الأحداث لما جم خارجين من القصر ورايحين على مقر الشرطة، أرمن وقفهم قال لهم حاجة مهمة جدا: على فكرة أنا صورت كل حاجة والفيديو مخبيه، هو انتوا ما تقدروش توصلوا له؟ لا، هما ما وصلوش فعلا، اصل انت لو بصيت على القصر هتلاقي كبير جدا، قصر كبير قوي، هتتعب وانت بتتفرج عليه. ده متكون من 36 اوضه ومطبخ كبير وأوضة السفرة وحمامات 2 أو 3. أرمن خدهم على المكان اللي مخبي فيه التسجيلات، لقوا 3 كاسيت فيديو القديمة دي، كل كاسيت فيهم عليه تسجيل مهم جدا، ودته 2 ساعة. شهر 12 سنة 2002 الشرطة الألمانية ألقت القبض على واحد مشتبه بيه من آكلي لحوم البشر، واستدرج ضحاياه عبر شبكة الإنترنت. أخذوه من القصر بتاعه بعد التفتيش واكتشاف 10 كيلو لحم في التلاجة والعظام في صندوق مدفون في الجنينة. أرمن موجود في مقر المباحث الجنائية، طوله 180 سنتي، وشه مربع أشقر، عينيه زرقاء. الغريب أنه هادي جدا، متربي جدا، ذو خلق عظيم زي ما بيقولوا. قال لهم: أيوة أنا من أكل لحوم البشر. عددنا حوالي 800 شخص في ألمانيا. من تفتيشات الشرطة للكمبيوترات بتاعته قدروا يتواصلوا مع آخر واحد بعت له رسائل. كان وقتها أرمن كاتب له: لو تقدر تيجي عند البيت مش هسيبك تروح منه خالص. وجهوه بالكلام ده، جاوبهم بكل برود وبساطة: فعلا أنا كتبت كده، ما هو لازم أقنع اللي عايز يتقتل إني بتكلم بجد، عشان إعلاناتي بسيطة وأنا لازم أوريهم إن أنا عندي ثقة في نفسي. هتلاقوا إعلاناتي في المنتديات باسم فرانكي أو الجزار المعلم أو آكل لحوم البشر. في تواتر الأحداث تقرير الطب الشرعي بقى جاهز وجاب الخبر المفزع وأكد إن اللحم اللي كان موجود في التلاجة هو لحم بشري حقيقي فعلا، والباقي اللي مدفون في الجنينة طلع فعلا عظام بشرية حقيقية. سألوا الشرطة عن اسم الشخص اللي قتله، قال لهم لا مش عارف، أنا يدوب أعرف اسمه المستعار في الإنترنت كتور 99، كان مهتم للإعلان اللي عملته. قالوا له أيوة، طب وحصل إيه؟ لعبته لعبة وحصل قتل خطأ؟ قال لهم لا ما كانتش لعبة ولا كان في قتل خطأ، هو بعت لي وعارف إنه في ذبح بحق وحقيقي، عارف جدا هو مقدم عليه، كان موافق. لو مش مصدقيني شوف الفيديوهات، أنا صورت كل حاجة. الشرطة دلوقتي مضطرة إنها تتفرج على الفيديوهات الملعونة، 3 أشرطة فيديو، مدة كل فيديو فيهم 2 ساعة، وصور عليه كل اللي حصل يوم 9 شهر 3 بالليل لحد يوم 10 سنة 2001. اللي عندهم قلوب ضعيفة ما قدروش يتفرجوا وامتنعوا. قدام الشاشة البوليس فضل مسهول من اللي شافه، مصدومين مش فاهمين اللي حصل ده حقيقي ولا خيال. خدوا شوية وقت عشان يستوعبوا اللي شافوه ويرجعوا يحققوا تاني مع أرمن ويسألوه حصل ايه بعد كده. قال لهم أنا تقريبا حصلت على 30 كيلو لحم، فضلت مستني 2 شهر على أحر من الجمر عشان أدوق، وابتديت أطبخ أحسن طبق بحبه. لحد دلوقتي الشرطة ما قدرتش تعرف مين هو كاتور 99، مين هو الضحية. سألوه هل هو ده الضحية الوحيدة؟ قال لهم أنا فضلت وقت كتير جدا عشان ألاقي شخص تاني مستعد إنه يتذبح، لكن للأسف مفيش حد زيه، هو ده الوحيد. أخدت الشرطة صورة الضحية من الفيديو وفضلوا يدوروا في سجل المفقودين ونشروا الصور في الجرايد كلها لو حد يعرف الشخص ده. وفعلا قبل ما يكملوا تفحص سجل المفقودين جالهم اتصال من واحد بيحكي انه يعرف صاحب الصورة دي وان ده حبيبه مختفي بقاله 1.5 سنة. الاتصال سهل في معرفة الضحية، بريند براندس 43 سنة، مهندس في شركة سيمنز في برلين. الأقرب إنه قبل اختفائه باع عربيته وتبرع بنص أملاكه، والنص التاني كتبه باسم حبيبه. مستغربين إن أنا بقول حبيبه، هو شاذ جنسيا، وده خبر ما كانش متوقع لزملائه في العمل لما حققوا معاهم. قالوا إنه شخص غريب الأطوار بس اجتماعي، بيحكي بيهزر بيحب. في آخر فترة لاحظوا إنه بقى منطوي شوية، فيهم إنه عنده مشاكل عاطفية. فضل كده تقريبا 3 شهور حاول يلاقي حبيبة تانية، كان في الظاهر بيحكي إنه هو عنده حبيبة جديدة، بس ولا مرة شافوا معاه 6 أصلا. بعد التحقيقات اكتشفت الشرطة حاجات تانية كتير، ابتدت تربط الأحداث ببعضها. عرفت إن براندز ده ماسوشي، الماسوشي هو اللي بيتلذذ بالتعذيب الجسدي واللفظي. دخل في تجارب كتير بس ما لقاش مبتغاه الجنسي عند حد. ابتدى يدور في المنتديات عبر الإنترنت عن تجارب كتيرة، ابتدى يدور في المنتديات على الإنترنت على أشخاص عندها نفس ميوله. في شهر فبراير اكتشف منتدى قهوة آكلي لحوم البشر وحب مواضيع التعذيب والعنف، وفضل يقرأ فيها لحد ما وقع على إعلان مكتوب المطلوب شاب قوي البنية سنه من 18 ل40 سنة للذبح والأكل. وده كان إعلان كتبه أرمن باسم مستعار فرانكي. براندز اهتم بالإعلان جدا رغم أن سنه مش متطابق، بس حب يجرب. عمل حساب باسم مستعار، بعت له رسالة مكتوب فيها أنا كاتور 99 مهندس، طولي 175 ووزن 72، عندي 43 سنة، بعرض عليك نفسي وقابل انك تاكلني، تاكل لحمي وانا حي. لو بجد عايز تعمل كل اللي انت كاتبه ده، فانت محتاج ضحية حقيقية. عارف ان انا عمري مش ماشي مع الشروط اللي انت كاتبها، بس انا بجد عايز اكون الضحية دي. وبعد الرسالة وصلت الرسالة لأرمن وجاوبه، مش مهم، المهم عندي ان انا اكل لحمك. انا في كامل الجدية، ممكن تبعت لي صورة لجسمك؟ أراها براندس، صور له صورة لجسمه، بعتها له مع رسالة مكتوب عليها دي صورة لجسمي، بتمنى أن أنا أكون على ذوقك، بس هتكون إزاي؟ أرمن جاوبه وقال له لحمك شكله لذيذ، أنا اتحمست أدوقه قوي، هقطعك حتت حتت وارميك في التلاجة واطبخ منك كل يوم حتة واكلك. رد عليه براندز وقال له أنا عندي حلم من صغري نفسي يتحقق، وحلمي محتاج سنانك دي لو قوية طبعا. أنت بتدخن؟ أرمن قال له أيوة بدخن، بس سناني لسه بيضة وقوية جدا، قادرة تقطع لحمك مطبوخ أو ني. دي صورة لسناني. وانت بتدخن؟ جاوب براندس أنا كمان بدخن، أتمنى يعجبك لحم المدمن على التدخين، أنا فعلا نفسي تقطع حتت من إيدي ورجليني بسنانك وأشوف دم نازل من بقك، ولما تخلصني مش عايز تفضل مني حاجة خالص. كتب له أرمن أنا كل اللي بيهمني لحمك، بس اطمن هلاقي حل في الباقي. على فكرة دي محادثات حقيقية بين الجاني والمجني عليه، بس بجد مش عارفين لو المجني عليه ممكن نسميه مجني عليه فعلا أو لا. المهم الشرطة بتقرأ المحادثات في منتهى الذهول والصدمة. فمرة الضحية كتب لأرمن إنه مش قادر ينام، مش عارف ماله. سأله لو قتل شخص قبل كده، جاوبه قاله للأسف يدوب في أحلامي، إنما في دماغي بقتل أشخاص كتير، كل يوم بقتل شخص. كاتور قاله يعني أنا أول واحد. انت كلت لحوم بشرية قبل كده؟ أرمن قال له لا للأسف مش موجودة في السوبر ماركت. كاتور كتب له وقال له طب انت ازاي عرفت انك هتحبه؟ منظر الدم مش هيخليك تقرف او ممكن يمرضك مثلا؟ أرمن رد عليه وقال له انا بدرب نفسي يوميا في احلامي، فمرة كنت متحمس جدا اخدت موس فتحت بيه صباعي، خليت الدم يطرطش على الخشب، وصدقني كان منظره يعدل المزاج. يوم 8 شهر 3 قبل الحادثة بيوم اتكتبت آخر محادثة على الإنترنت. كاتور 99 كتب له مساء الخير بتعمل ايه؟ أرمن رد عليه وقال له بعمل لحمة مشوية على العشاء. بعد النهاردة مش هتحتاج تشتري لحم، هيكون عندك منه كتير. ما قلت ليش فكرت هتعمل ايه بقى جسمي عشان نحقق حلمنا؟ انا بعد ما موت مش عايز حد يعرف انا اختفيت فين، ولا عايز حلمك يبقى كابوس. انا مش هقول لحد هروح فين ولا هعمل ايه. أرمن رد عليه وقال له بعد ما اخد اللحم اللي عايزه من جسمك هقطعك بطريقة كويسة جدا، ما تخافش، هخلي الحاجات اللي مش هتستعملها زي الركب، الشحم، العظم، الجلد، الغضروف، اطمن اطمن اطمن مش هيفضل منك حاجات كتير. كاتور 99 قال له طيب أتمنى أنك تكون فكرت كويس هتعمل بيهم إيه. صحيح ما قلت ليش دماغي هتعمل فيها إيه. جاوب أرمين وقال له بصراحة أنا مش عايز أكسر دماغك، عندي مقبرة كويسة جنب البيت ممكن أدفنها هناك. كاتر رد عليه وقال له فعلا لازم تلاقي حل، وفكرة كويسة أنك هتدفنها. بقول لك إيه، ليه ما تعملهاش طفاية سجاير؟ المهم أنا مبسوط أن أنا هكون ضحيتك الأولى، أتمنى أن أنا ما أكونش ضحيتك الأخيرة أبدا. جاوب أرمن أنا كنت بفكر من زمان أن استدرج ولد للبيت أقتله وأكله، بس كنت بفكر دايما لو هو بجد عايز كده أو لا. أنا بحب أعمل كل حاجة مع شخص واعي وفاهم، واعي وفاهم حلاوة الموضوع، أنت فاهمني؟ فعلا كل حاجة بموافقة الشخص نفسه بتكون فيها لذة خاصة وحماية ليك أساسا. اليوم التاني براند صحي من النوم بدري زي عادته، كأنه رايح للشغل. راح للمحطة اشترى بطاقة ذهاب لكاسل وركب القطر، وبعد كده حصل اللي اتصور في الفيديو في الثلاث شرايط فيديو. دي كانت محادثات واجهت بيها الشرطة الجاني. الغريب ان هو مش خايف، بيحكي اللي حصل بكل برود، بيقول ان المجني عليه كان موافق يتذبح ويتاكل، وكل ده حصل برغبة منه. في المرحلة دي من القضية الشرطة حولت الجاني لدكاترة نفسيين. أكيد الشخص ده مجنون، عايزين يفهموا ليه وإزاي شخص يقدر يكون آكل للحوم البشرية، خاصة لما قال للشرطة من جملة اعترافاته من وأنا صغير كان نفسي أعمل كده، كانت تخيلات لحد لما كبرت وخليتها تكون حقيقة. أرمن اتولد سنة 1961، الطفل الصغير من 3 أطفال. مامته اتجوزت مرتين، خلفت من الأول بنت واتطلقت منه. لما اتجوزت من التاني خلفت ولدين، بنتها سابت البيت وراحت تعيش في مكان تاني. أرمن كان معتقد أن باباه مش بيحبه، ملاحظ دايما أن باباه بيختار أخوه في كل حاجة، أخوه الأكبر منه. حاول يلفت انتباه بابا بشتى الطرق. أول صدمة في حياته لما كان عنده 8 سنين حصلت مشكلة كبيرة بين مامته وبابا وقرروا الانفصال. أخذ الأب الابن الأكبر وراح مكان تاني خالص. فضل أرمن يجري وراه بالعربية، بابا بابا رايح فين؟ خدني معاك. بابا طنشه وقال له جملة واحدة بس، خليك مع مامتك، خد بالك منها كويس، ومشي. أرمن عاش ضغوطات نفسية صعبة من مامته الاستبدادية، عندها حب التملك، فضلت تتحكم في حياته بكل تفاصيلها لدرجة إنها ما سابتوش يبني شخصيته لوحده. في المدرسة ما قدرش يعمل أصحاب، ودي رغبة منه بالنسبة له، شايف إن البني آدمين أو الناس كلها وحشة. صنع أخ في خياله سمى فرانكي، اللي اداله الحب والحنان، حنان الأخوة. فرانكي؟ أيوة ده هو الاسم المستعار اللي استعمله في المنتديات. أرمن حكى مغامراته مع فرانكي أخوه الوهمي، بيقول إن كان عندهم نفس الأفكار ونفس الأهداف ونفس الآراء، بيشجعوا بعض عشان يشوفوا أفلام الرعب اللي فيها مشاهد عنيفة في حق الأشخاص وتقطيعهم وتعذيبهم وأكلهم وغيره من برامج. يقروا مع بعض كتاب بيوصف فيها طريقة التعامل مع لحوم البشر وأكلها ولذتها. في العزلة اللي غارق فيها أرمن أكتر بنلاقي مزرعة جارتهم اللي بتذبح الخنازير وتسلخهم، فهم الاتنين يروحوا كل يوم يتفرجوا عليها، فتعلموا منها حاجات كتير هو وفرانكي الأخ الوهمي اللي في خياله، لدرجة أن أرمن عاش في خياله مشهد وهو بيذبح واحد من زمايله في المدرسة وبيأكله. في وقت مراهقته فضل أرمن سجين مامته وتعليماتها، معرفش يعيش حياته العادية الطبيعية، حتى لما تعرف على بنت وجابها عشان يعرفها على مامته طردتها من البيت عشان مامته ما بتحبش النوع ده من البنات. من وقتها ما تجرأش يتعرف على بنت تانية، كان بيخاف جدا من رد فعل مامته، كان في نفس الوقت بيهتم بيها جدا، متعلق بيها قوي. لما وصل سن 19 سنة التحق بالجيش الألماني، ودي كانت فرصة انه يعيش فترة بعيد عن أمه. كان عايز يكون جندي شجاع، بس للأسف بعتوه فوق روتنبرغ، لقى نفسه كل ليلة بينام في بيتهم، وتحديدا في أوضته المكتوب على بابها أوضة الأطفال. ما كانش مرتاح قوي في الجيش، ما كانش متفق كتير مع زمايله، كانوا دايما يضايقوه عشان هو الوحيد اللي ما فيش عنده حبيبة، كانوا متشككين في ميولاته الجنسية. من شهادات زمايله قالوا انه في مرة أرمن كان بيتكلم مع واحد وقال له: انت بتعتقد بجد ان انا عندي ميولات جنسية مشبوهة؟ ممكن اكون كده بجد؟ صاحبه رد عليه وقال له: بص، دي اختياراتك وانت اللي تقررها وحر فيها، انت دور جواك عايز تكون ايه بالظبط، واللي بترتاح له اعمله. أرمن ساب الجيش بعد 11 سنة وفضل في البيت بيهتم بمامته، اتعرف على ناس بتعمل رحلات، عزموه على رحلة بحرية. مامته ما سابتوش يروح غير لما عرفت الناس دي كويس، الناس دي مين، مين المسؤول على الرحلة. المسؤول نفسه راح اتكلم معاها لدرجة انه اتفاجئ، عشان أرمن عنده 31 سنة، يعني شخص يقدر يخلي باله على نفسه كويس. بشهادة المسؤول ده حكى ازاي أرمن كان مبسوط جدا بالخروجة دي، وكأنه أول مرة يتنفس الحرية من فرحته، صور كل حاجة فيديو. بس مامته كانت مسيطرة على تفكيره، بيتصل بيها كل يومين، يفضلوا يحكوا كتير عن التفاصيل اللي عملها، وكأنه مجبور ودي أوامر لازم تتنفذ. سنة 1999 السجن اللي كان عايش فيه أرمن اتهد، اتغيرت حياته كليا. مامته ماتت بعد صراع كبير مع المرض، حزن جدا، حصل معاه اختلال نفسي من ناحية انه هيعيش الحرية لأول مرة، وفي نفس الوقت مش قادر يعمل حاجة من غير مامته. ثورة التكنولوجيا لسه في بدايتها، وأرمن خد السكة بتاعتها، بقى تقني لأجهزة الكمبيوتر، جاب أجهزة كمبيوتر في بيته، بقى مدمن لمواقع أكل لحوم البشر، بقى يدخل منتديات عشان يدور على أشخاص مجنونة يتشاركوا النقاشات في مواضيع أكل لحوم البشر ولذتها، ومشي في الخطوات دي عشان يكون كانيبال رسمي، وابتدى يشتغل على توفيرها، زي أوضة واسعة، حيطان عزلة للصوت، قفص حديد عشان يحاصر الحيوان البشري، حديدة متعلقة في السقف نازلة منها سلسلة عليها خطاف زي اللي بيستعملها الجزار لما يعلق الخروف، ترابيزة حديد عشان يقطع اللحمة عليها، سكاكين، بانيو عشان ينشف اللحم من الدم. لازم ياكل الحيوان البشري كويس قبل 48 ساعة، الحيوان لازم يشرب مية كتير بعد الأكل، وبعد كده الحيوان جاهز عشان يتقتل ويتاكل. بعد توفير التجهيزات دي كلها اتشجع اكتر عشان يبتدي يدور على متطوع، فحط اعلان بسيط جدا، المطلوب شاب قوي البنية من 18 ل40 سنة عشان يتذبح ويتاكل. فضل مستني لحد ما حصل تواصل بينه وبين الضحية، زي ما ذكرنا وزي ما تشاف في الفيديوهات اللي صورها. اكيد طبعا انتوا عايزين تعرفوا الاشرطة دي متصور عليها ايه، اتمنى يكون عندكم قلب تسمعوا بس، انما لو سمعتوا وشفتوا اضمن لكم انكم ممكن تفضلوا فترة تحلموا بكوابيس. اللي قلبه ضعيف يقفل من دلوقتي. لسه ما قفلتش؟ متأكد؟ يبقى انت عايز تكمل، حبيت الحكاية، حبيت الموضوع. طب اسمع بقى، أحداث التلات شرايط كالآتي: أرمن جاب كاتور 99 للبيت، فضلوا يحكوا عن كل اللي هيحصل، وبعد كده خدوا على الدور اللي فوق، فرجوا على كل المعدات اللي موجودة، وشرح له هيقتلوا فين وازاي. كاتور قال له: أنا فعلا معجب بكل الحاجات دي، فخور قوي ان انا هكون اول واحد تستعمل معاه كل المعدات دي. فضلوا يتكلموا عادي جدا. بعد نقاش لفترة، كاتور قال لأرمن: خلاص خرجني من هنا، روحني. فضل أرمن باصص له ما عملش ولا حركة. خرجوا من البيت، ركبوا العربية، وقعدوا يحكوا مع بعض في العربية كتير لحد لما رجعوا البيت تاني. الاتنين قلعوا هدومهم ملط على ترابيزة الأكل. أرمن جاب مهدئات كتير ومسكنات للآلام وخمرة، وابتدى الضحية يشرب فيها، حاسس انها ما أثرتش فيه. الأغرب والأمر انه طلب حاجة مش ممكن العقل البشري يتخيلها. تخيلوا طلب منه ايه؟ طلب من أرمن انه يقطع العضو الذكري بتاعه بأسنانه، ودي كانت أمنيته من وهو صغير. وبما ان أرمن شخص لطيف وياخد بالخاطر، حاول فعلا. في الأول كاتور حس بالنشوة لدرجة انه طلب منه يزود العنف اكتر، لحد ما طلع دم. أرمن قال له: مش هينفع يتشال إلا بآلة حادة. قال له: خلاص اقطعه بالسكينة. جاب سكينة وقطعه. البكاء والصراخ من الألم اللي طلع منه كان بجد ما يتوصفش. الدم غرق الدنيا كلها. طلب منه أرمن يقعد في البانيو لحد ما يخف النزيف. راح فعلا وقعد في البانيو لحد ما هدي شوية، وبعد كده قام رجع تاني وقعد على الطاولة. وراح أرمن المطبخ عشان يطبخ العضو الذكري في الطاسة مع الملح والفلفل والثوم، وقطعه حتتين في طبقين مع كاسين خمرة على الشموع. وتخيل نقاشهم الاتنين كان ايه. كاتور بيتكلم بيقول: افتكرته هيكون ألذ من كده بكتير. أم أرمن جاوبه ورد عليه: يمكن عشان مستعجل ملحقتش أطبخه بطريقة كويسة، أو يمكن عشان طازة، أو اللحم ده لازم يفضل فترة ينشف وبعد كده نطبخه. كاتور ابتدى يحس بتعب جامد بعد فقدانه لكمية كبيرة من الدم، وشه صفر. قال له: يلا خلص الموضوع بسرعة، ابتديت أحس إن أنا مش قادر. حاول يوقف ما قدرش. ساعدوا أرمن وخدوا للدور العلوي اللي فوق، مشوا بشويش بشويش وحطوا على ترابيزة الحديد، ومرر السكين على رقبته وطعن طعنات في رقبته وفصل الراس عن الجسم. بعد كده علقوا من رجليه في الخطاف الحديد وسحب السلسلة لحد ما بقت الجثة بتتمرجح. حط حلة تحتها عشان لما ينزف الدم ينزل جواها. فتح بطنه وخرج منها المصارين كلها وحطها في حلة تانية زي ما كان بيشوف كارته لما كانت بتذبح وتسلخ الخنزير. شرح الجثة بعناية وفضل يقطع فيها حتت حتت كأنه جزار حقيقي بيقطع فيه بحرفية وتفنن مش عاديين. لما خلص تقطيع قسم اللحم وحطه في كيس وحطها على الفريزر على طول. وهنا خلصت الفيديوهات. الأطباء النفسيين احتاروا في قصته، خاصة أنه حالة نادرة جدا في واحد يأكل لحوم بشرية وياخد موافقتهم. عشان دي ما كانتش الحالة الوحيدة اللي ظهرت كواحد ياكل لحم بشري. عندنا إيسايسا جوا مثلا قتل طالبة في باريس، أندريش شيكاتلو اللي قتل 52 شخص بين أطفال وبنات ليل، ولا حد من الضحايا كان راضي، ولا حد من المجرمين بيطلب موافقتهم أساسا. أرمن قال حسب إعلاناته على الإنترنت لقى اهتمام تقريبا من 200 شخص. أكد لهم إنه في 5 أشخاص كانوا جديين جدا وجم معاه في البيت وشافوا كل حاجة وكانوا موافقين، بس غيروا رأيهم في آخر لحظة، وخاصة إن قبل برانديس جاله حد وطلب منه يقتله في مسلخة الخنازير وعايز يتعلق زي الخنزير ويتقتل، وتقابله فعلا وراحوا للمسلخة، ولما علقوا من رجليه وجاب سكينة الضحية خاف وتراجع في آخر لحظة. المصيبة إن برانديس الضحية كان ملهوف على قتله، وملهوف أكتر على أكله، كان نفسه يتاكل من أرمن. في المحادثات اللي حصلت بينهم كانت بتقول كده، كان برانديس بيأكد على جدية الموضوع لأنه جاد جدا في خوض التجربة دي. الطبيب النفسي أخد وقت كتير ودرس الحالة بمنتهى الدقة وكتب تقريره. هذه القضية من أغرب القضايا التي اضطريت أن أتعامل معها. أرمن مايفز يعتبر من الكانيبلز، أكل لحوم بشرية في كامل مداركه العقلية، شخص واعي ومفتخر بما يفعله، مبسوط جدا، واثق من نفسه، عمل مخطط تفصيلي ونفذه في حق الضحية مع الإدانة. قبل المحاكمة أرمن مايفز اتحبس في سجن على درجة عالية جدا من الأمن شديد الحراسة في كسل، كان دايما منعزل عن جميع السجناء التانيين. قالوا انه طيب ولطيف دايما، مستعد يقدم خدمة لأي حد، مظهره تصرفاته أخلاقه ما يشبهش الوحش أبدا. وجي يوم المحاكمة وهنا في مشكلة كبيرة جدا افتكروها. كنا بنقول ايه، هل يا ترى هو قاتل حقيقي؟ الضحية كان موافق وكل اللي اتكلموا معاه كانوا متطوعين، هو ما ضغطش على حد فيهم، وكل المحادثات اللي موجودة على الانترنت بتدل على ان كاتور 99 هو اللي رشح نفسه عشان يتاكل. محامي الدفاع هنا استغل النقطة دي ورتبها بصيغة كويسة جدا، وقال ان الجريمة دي جريمة حصلت بالتراضي، جريمة قتل حصلت بناء على طلب الضحية، موكلي مش قاتل. قبل المحاكمة بأيام قليلة أرمن مايفز عمل مقابلة صحفية. نوفمبر سنة 2003 العدالة الألمانية على وشك الحكم على أرمن مايفز آكل لحوم البشر في روتنبرغ. اعترف انه قتل واكل راجل وتعرف عليه على الانترنت. كل الدلائل بتبين ان الضحية كان موافق ومصر انه يعمل الواقعة. الصحف الالمانية فضلت اسبوعين نشر صورة القاتل في اول صفحة، 12 مليون شخص عايز يقرأ عن المقابلة الصحفية دي، على الرغم من انه في صحف كبيرة جدا طلبت مقابلة صحفية مع أرمن مايفز، بس هو اختار الصحيفة المحلية في روتنبرغ، بسيطة متكونة من ورق بس. قال انها الصحيفة الوحيدة اللي فيها ركن ديني، وده اللي قالوه عن جريمته، انها خطيئة وطلبت العفو عنها من الله. دي مش جريمة قتل، عشان جريمة القتل بترتكب ضد إرادة الضحية. سألوه اذا هو حاسس بالذنب او الندم، قال لهم ارتكبت القتل الرحيم وانا اسف، انا اسف لاني قتلت، بس هو بقى حاجة مني جسمي اتغذى من جسمه، هيكون لي ذكريات. هو استعملني كأداة للمرور للموت. هكتب مذكراتي كلها، مش عايز أكون مصدر إلهام حد عشان أنا مش هعملها تاني أبدا. المقابلة كانت ذكية منه بصراحة، قبل المحاكمة بأيام قليلة، حركة ذكية جدا ممكن يأثر فيها على الرأي العام. 4/12/2003 قدام المحكمة، كل الحضور، الآلاف من الأشخاص اللي كانوا مهتمين بالقضية، من معجبين ومحبين وكارهين وضد اللي عمله، كل الناس كانت مستنية دخول الوحش القاعة المحاكمة. أول ما دخل من الباب الصحفيين نطت عليه بالكاميرات بتصوره، بس هو في الحقيقة دخل عليهم وكأنه حمل وديع بارد الأحصاب في منتهى الرقي واللطافة والأدب، لابس بدلة محترمة ما يبانش على عينه أبدا إن هو قاتل. داخل معاه المحامي بتاعه جنبه بيقول: لو سمحتوا موكلي مش مستاهل الطريقة دي، فاستقبلوا لو سمحتوا، موكلي مش وحش. رئيس المحكمة قرر إن المحاكمة هتكون قدام الكاميرات والإعلام من غير أي حظر لأي حاجة، سمح لكل الصحفيين إنها تقعد، من أولها بين أنها تكون النتيجة وخيمة، المحاكمة مفتوحة للرأي العام، ممكن تقود القضية في أي اتجاه. هنا لازم تعرفوا حاجة مهمة جدا عن القانون الألماني، مفيش مادة قانونية أو عقوبة عن حاجة اسمها أكل لحوم البشر، يعني هنا ما عندناش قضية من الأساس، عشان الضحية هو المتطوع وهو اللي شارك في عملية القتل، والأكل برضه دي حاجة اللي استعملها المحامي، محامي الدفاع عن موكله، بس المدعي العام وجه له تهمة القتل من أجل المتعة المتبادلة. ونقدر نقول إن أبطال المحاكمة كانوا المدعي العام والمحامي. أرمين مايفز استغل ضعف بريند براندز، كما استغل حالته النفسية وأقنعه بالقيام بالجريمة. لا لا لا لا لا لا، كلام حضرتك مش صحيح. الفرصة جت لموكلي مع أكتر من شخص ولم يقم بجريمة قتل بعد تغييرهم لرأيهم. اللي حصل ده قتل حسب الطلب. براندز كان واعي وموافق واستعمل أرمين مايفز كأداة. من غير ما نطول أكتر، الواضح أن النقاش كان والع زيادة. مرة تحس أن الحكم هيوصل لـ15 سنة، ومرة تحس أن الحكم مش هيكون إلا 5 سنين. حضر للمحكمة 36 شاهد، الجيران، الناس اللي بتعرفه، أصحابه، زملائه القضامة في الجيش، كلهم عندهم نفس الكلام. أرمين شخص لطيف، ما شفناش منه حاجة وحشة، كل ما حد يحتاجه في حاجة يروح بسرعة عشان يساعده. بعد كده جابوا 5 أشخاص من اللي تواصل معاهم على الانترنت. الأول طباخ 34 سنة قال: حسيت ان انا مش مرتاح نفسيا، بالنسبة لي كان زي دور في مسرحية، مش عايش الدور بجد معاه. التاني قال: قابلته ولقاني تخين جدا. التالت قال: أنا رحت معاه وشفت كل المعدات وحبيت أعمل كده فعلا، حسيت إن أنا دخلت في غيبوبة ومصحتش منها غير لما تعلقت. فاكر وقتها رسم خطوط وعلامات على جسمي بيحدد هيقطع مني إيه. فجأة حسيت إن أنا اتجمدت، طلبت منه إنه يوقف، وفعلا وقف كل حاجة وفكني على طول. بالنسبة لي كان مجرد خيال. فوق كل ده شافوا مقاطع من الفيديوهات المصورة، خلى هيئة المحكمة يحسوا الوجع اللي حس بيه الضحية. المرعب في الموضوع إنه مفيش لحظة من اللحظات تردد فيها الضحية، وفعلا اتأكدوا إن الراجل ده عايز يموت. لو نرجع للفيديو ونفتكر إن براندز طلب من أرمين يروحوا فعلا، طب ليه طلب منه كده؟ طب وليه غير رأيه أو تردد أو خاف؟ لا لا لا، ده كان بيحكي وبيقول لأرمين: أنت فعلا مستعد تعمل ده؟ جاهز بجد؟ اتلفت لها أرمين ساكت، كأن أرمين هو اللي متردد شوية، حس أنه مش قادر يعملها، زعل وطلب منه يروحه. وفي العربية قدر أرمين يقنعه تاني إنه بجد قادر يعملها وعايز يحقق حلمه وحلم براندز، وبعد كده رجع معاه للبيت وحصل اللي حكيناه في الفيديو. وبشهادة زملاء براندز وكل اللي يعرفوه، قدرت المحكمة تعرف جانب مهم، وهو موت مامة براندز. ماتت في حادثة عربية أثرت عليه جدا. فضل يدور على ست تعوضه حنانها، لكن ما لقاش غير ستات طمعانة في فلوسه. فضل بعيد عن سكة النسوان لحد ما انحرف وبقى شاذ جنسيا. بالنسبة لزملائه في العمل قالوا ان براندز قوي جدا ونادر ومن النوع اللي يعتمد عليه، ودي حاجة قوية خلت المحامي يصر على ان براندز كان موافق واصراره اكتر من مرة على قتله. وراجل في قوته كان سايب نفسه خالص عشان يتقتل. موكله كان محتاج شريك يشاركه في اللحظة دي مش ضحية. 30 يناير 2004، حكمت المحكمة حضوريا على أرمين مايلز بالسجن لثمان سنين ونص بسبب العنف والقتل من أجل اللذة الجنسية وانتهاك حرمة الموتى، على الرغم من أن القاتل نفى وجود علاقة جنسية بينه وبين الضحية. الحكم أثار الجدل وجنن الأشخاص اللي تابعت القضية. جي منهم رد فعل وحش جدا وحسوا بخيبة أمل، استأنفوا الحكم ورجعوا فتحوا القضية تاني. وحصلت محاكمة جديدة 12 يناير 2006 في فرانكفورت. المرة دي هيتحكم عليه كقاتل، وحسب العقوبة الجنائية هيتحكم عليه لفترة أطول. وده اللي خلى الصحفيين تجري عشان تعمل معاه مقابلة صحفية. المرة دي مفيش أسباب دينية، بما أنه عرفوا الضحية كان مثلي جنسيا فاتهموه بأنه مثلي جنسيا. فضلوا يسألوه ويستجوبوه واتهموه أنه قتل الضحية عشان فلوسه. جاوبهم وقال لهم أنه ما بيهموش الفلوس ولا يفرق مع فلوس الضحية، ولا كنت أعرف عن حياته الشخصية حاجة، حتى شفته من غير هدوم قدامي ما حسيتش بإثارة خالص، وما كنتش متحمس للقتل أساسا، ولا حتى وأنا بقطع جسمه. بالعكس ركزت وكنت عايز أعمل الشغلانة مظبوط. بس المرة الوحيدة اللي حسيت بالإثارة والنشوة في حياتي لما رجعت اتفرجت في الفيديو اللي صورته مع الضحية. أنا فضلت 40 سنة مش عارف ميولاتي الجنسية، ولا حتى حصلت معايا تجربة قبل كده، دي أول مرة تحصل معايا. قال أكتر من مرة أنه عايز يرجع لدينه يقرب من ربنا أكتر، عشان هو بجد مش فاهم إيه اللي بيحصل معاه، بيتمنى من ربنا أنه هو يساعده. المحكمة المرة دي ابتدت تشوف الأمور بمنظور تاني خالص غير أول مرة، والحكم هيكون مختلف كليا عن حكم أول درجة. اتحكم عليه بأقصى العقوبة وهي مدى الحياة، عشان حكم الإعدام ملغي في ألمانيا. أرمين مايلز أكل لحوم البشر، اتبعت على السجن لفترة طويلة جدا. قال انه هيعمل كتاب يحكي فيه عن تجربته والتفصيل. بعد قضية أرمين كترت المواقع اللي بتحكي عن آكلي لحوم البشر، وأشخاص كتير اتفعلت في الموضوع ده. القصة ما انتهتش. في 2007 بعتوله من فرنسا دعوة عشان يعملوا معاه مقابلة مصورة بأحداث تمثيلية من بشاعتها ما قدروش يبثوها على التلفزيون. وبما ان شبكات الانترنت بترفض وجود حاجات زي دي بالبشاعة دي، وقتها قرروا ان هم ينزلوا الحوار ده على DVD. لما واجهوه بان هو مش الشخص الوحيد كده، اكد لهم ان في اكتر من 800 شخص في المانيا بياكلوا لحم بشر، وكمان في الاف الاشخاص اللي عايزة تتاكل، بس هم مش محظوظين عشان مش لاقيين حد ياكلهم. على العموم مفيش حد ممكن يعمل اللي عملته انا بنفس التقنية والفن والجودة. الفيلم اللي خرج في DVD بينتهي بجملة من أرمين بيقول: في النهاية القصة مليانة حكم، قصتي لازم تتفهم. لو فعلا مش بنحكي عن كل اللي بنحس بيه ونفضفض، اللي جوانا هيعمل رد فعل لوحده. و